اسمك ورسمك وثلاث سنين عم دور على اسمي. آه اسمك الشرف والنسب دين وإيمان. آه حب ووفا هي هي زمرة دمك. آه يتهنى فيك إلهي أحلى العرسان. القصة الليلة رح أحكي وإنتوا غنوا قصة جمعة عرايسنا قدتها النور. من صغره داعي ربه يبعت له وحدة تحبه. صغره داعي ربه يبعت له وحدة تحبه. هي بتدعي مولاها الرحمة تبقى معاها. هي بتدعي مولاها الرحمة تبقى معاها. هنيها بارس يحب يبارك هداها. لما كبرت شوي صارت أحلى صبية. لما كبرت شوي صارت أحلى صبية. نادت يا ربي الهادي تجعل لي بكرة ولادي. نادت يا ربي الهادي تجعل لي بكرة ولادي. حب وقلبه يرضوا الرب هدية لبلادي. ليلي ليلي ليلي يا عيني يا نادى يا رحمن ارحم قلبي رحمان. يا عالم حال الإنسان حطها بدربي. يا ما غمض عيونه حتى النظرة ما تخونه. يا ما غمض عيونه حتى النظرة ما تخونه. كل نظرة بيداريها لحلاله بيخبيها. كل نظرة بيداريها لحلاله بيخبيها. ما في أحلى خليها صلاته يشغل حاله بالعلم يريح باله. صلاته يشغل حاله بالعلم يريح باله. هي بتحلي حاله بالعلم ويا نيالا. هي بتحلي حاله بالعلم ويا نيالا. هو العفة وهي الرحمة ويهدي بالها. اليوم لم الأحباب جمع الشمل وعاشوا دوب.